بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق، وهو اللقاء 15، في قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. ونبدأ هذا اللقاء 16 بفضل الله سبحانه وتعالى، في قوله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقلنا إن قوله تعالى وما هم بمؤمنين رد على قول المنافقين من اليهود آمنا بالله وباليوم الآخر، ولكنك تلاحظ بالرد أو في الرد أن الله سبحانه وتعالى عاملهم معاملة من يؤكد لهم أن الإيمان لم يحصل في قلوبهم وأنه لم يحصل فيما بعد. فهو إيذان بأن يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين: يجب عليكم أن تيأسوا من إيمانهم في المستقبل، فضلا عن أن تعتقدوا أنهم مؤمنون في الحاضر. وذلك لأن قوله تعالى آمنا بالله وباليوم الآخر فعل ماضي يخبر عن أنهم آمنوا بالله، ويخبر عن أنهم آمنوا باليوم الآخر، وجعلوا للإيمان باليوم الآخر متعلقا جديدا غير قولهم آمنا بالله، فأعادوا الجار مرة أخرى. أولا، ليؤكدوا للناس أنهم مؤمنون. ثانيا، ليوهم المؤمنين أن إيمانهم مثل إيمان المؤمنين. يقولون لهم: كيف تتهموننا بالنفاق وبالبعد ونحن نؤمن بما آمنتم به؟ فنحن نؤمن بالله ونؤمن باليوم الآخر. فعلقوا الإيمان باليوم الآخر بمتعلق آخر غير قولهم آمنا بالله، مع أنهم كانوا يكفيهم أن يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر، ولكنهم قالوا آمنا بالله وباليوم الآخر لأجل أن يؤكدوا ذلك للمؤمنين. ثانيا، ليقولوا لهم إن أفراد إيماننا مثل أفراد إيمانكم، فأنتم تؤمنون بالله وتؤمنون باليوم الآخر. لكن يلاحظ أنهم لم يتطرقوا للإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، لم يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمد، ما داموا حريصين على أن يذكروا متعلقات لكل أفراد الإيمان، لكنهم لم يقولوا آمنا بالله وباليوم الآخر وبمحمد صلى الله عليه وسلم. إما لأن إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أمر ضروري، لأن العلماء قالوا إن هؤلاء المنافقين كانوا من أهل الكتاب وهم اليهود، وفي الإيمان بمحمد ذكر في كتابهم وفي توراتهم، فأرادوا أن يقولوا إن الإيمان بمحمد أمر معروف ضروري، ومن أجل ذلك وافقناكم فآمنا بالله وباليوم الآخر، فلم يتطرقوا لذكر الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الإشارة إلى بعثته صلى الله عليه وسلم واضحة جدا في كتاب اليهود، لدرجة أنهم كانوا يقولون للأوس والخزرج: سيأتي نبي في آخر الزمان من بني إسماعيل، نؤمن به أولا قبلكم، ونقتلكم به قتل عاد وإرم. كانوا يقولون لهم ويستفتحون به على الذين كفروا كما قال الله سبحانه وتعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. فمن أجل ذلك لم يذكروا الإيمان باليوم الآخر، لأن هذا سؤال قدير. قد يقول قائل ما دام ذكروا أفراد الإيمان، لأنهم حريصون على أن يخبروا المؤمنين بأنهم مؤمنون بما آمن به المؤمنون بكل ما آمن به المؤمنون، ومن أجل ذلك لم يذكروا الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. نقول إنهم لم يذكروا الإيمان بمحمد لأن الإيمان به أمر ضروري عندهم، لأنه مذكور في كتابهم، فكأنهم يقولون لهم للمؤمنين لم يذكروا الإيمان بمحمد لأنهم ما وافقوكم في الإيمان بالله وباليوم الآخر إلا لأنهم آمنوا أولا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر اليوم الآخر حرصا منهم على أن يقولوا إنهم مؤمنين باليوم الآخر، إنهم مؤمنون باليوم الآخر إيمانا يقينيا. لماذا؟ لأنك لو تصفحت كتاب اليهود الذي حرفوه لما وجدت ذكر اليوم الآخر فيه مطلقا. فمن أجل ذلك حرصوا على أن يؤمنوا باليوم الآخر وأن يذكروا الإيمان باليوم الآخر. ولذلك الإنسان المؤمن عندما يقرأ الآيات لابد أن يقلبها على كل وجوهها حتى يعرف بلاغة القرآن وعظمة كتاب الله سبحانه وتعالى. وقوله تعالى وباليوم الآخر سمي يوما آخرا، قلنا إما لأنه آخر الأوقات الذي لا أوقات بعده في أن نهاية المسألة، أو لأنه اليوم الآخر لأنه آخر يوم من أيام الدنيا، لأنهم قالوا إن القيامة تقوم في آخر أيام الدنيا وأول أيام الآخرة، فأوله أول آخر أيام الدنيا وآخره أول أيام الآخرة، فليس بعده يوم في الدنيا مطلقا، وهو في الحقيقة يوم طويل مقداره كم؟ 50,000 سنة كما ذكر القرآن الكريم، لكنه على المؤمن كصلاة يصليها وينتهي. وقوله سبحانه وتعالى اليوم، في الأسبوع الماضي آخر كلام قلناه قسمنا اليوم إلى 3 أنواع، يوم شرعي ويوم فلكي ويوم هلالي لغوي. فإذا نظرت إلى اليوم الهلالي اللغوي تجده يبدأ من بالليل من الليل، وإذا نظرت إلى اليوم الشرعي وجدته بعض الناس يقولون من طلوع الشمس إلى غروبها، وهذا في الحقيقة غير صحيح، بل اليوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وإذا نظرت إلى القول الأول وهو من طلوع الشمس إلى غروبها وجدت أن ذلك شيء دقيق، ولكنه في الحقيقة كان ينبغي أن يقال عنه إنه من طلوع الشمس إلى غروبها، يعني سواء الغروب الميقاتي أو الغروب الشرعي، لأن الغروب نوعان، غروب ميقاتي وغروب شرعي. فالغروب الميقاتي يبدأ من الطلوع الميقاتي يبدأ من طلوع الفجر، لأنك لا تجد الفجر يطلع حتى تأتي الشمس إلى أفقنا هنا، ففيما وراء الآفاق بحوالي 16 درجة فلكية نرى الفجر، 16 درجة، والدرجة حوالي 4 دقائق ونصف، الدرجة الفلكية كما قدروها حوالي 4 دقائق ونصف. فإذا ما وصلت الشمس إلى أفقنا هذا وبقي عليها 16 درجة فلكية يبدأ النور ناحية القبلة، وهذا النور الذي هو ناحية القبلة ويبدأ ينتشر شيئا فشيئا فشيئا، يقولون عنه إنه هنا الفجر، يبدأ ينتشر من ناحية القبلة شيئا فشيئا، يبدأ بينه وبينه كان حوالي 16 درجة فلكية على اختلاف الناس. ومن ثم اختلف هؤلاء في الفترة ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، فمنهم من يقول 16 درجة وربع، ومنهم من يقول 19 درجة فلكية، ومن أجل ذلك حسم المشكلة التي حدثت في مسألة هل الفجر في موعده أو ليس في إيه أو ليس في موعده، فحدثت هذه المسألة لأجل هذا الموضوع. فالتدقيق يقول إن الفجر إن شاء الله في موعده، وأن الدرجات ما بين طلوع الشمس عندنا القرص بتاعها يعني اللي احنا نراه هذا، وبين النور بتاعها حين يأتينا في أفقنا حوالي 16 درجة ونص فلكية، والدرجة مقدارها 4 دقائق وإيه 4 دقائق ونصف. فلو قلنا إن اليوم الشرعي يبدأ من طلوع الشمس، أي من طلوع نور الشمس في أفقنا، من طلوع نور الشمس في أفقنا حتى غروب الشمس وغروبها، أيضا بعد غروبها الشرعي اللي هو اختفاء القرص بتاعها يبدأ الغروب الميقاتي بتاعها، لغاية فين؟ لغاية الشفق الأحمر، لأن ما الشفق الأحمر إلا نور من نور الشمس حمرة تظل في موضعها، فبين الغياب بتاع الشمس والغروب الميقاتي بيننا وبينه حوالي 14 درجة وربع فلكية، 14 درجة وربع فلكية، وتختلف بحسب أوقات السنة، تختلف بحسب أوقات السنة. الشيخ رحمه الله تعالى هنا في سورة ياسين قال عند قوله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، ذكر مقدمة هنا مفيدة لكل من يريد أن يعرف الفرق بين أوقات الصلاة في الأشهر المختلفة في السنة، كما ذكر ذلك الشيخ قليوبي وعميرة في حاشيته على المنهاج بتاع النووي في فقه الشافعية، ذكروها بالتحديد وبالتفصيل وبالتدقيق، ولم يخالف فيها الفلكيون في عصرنا إلا في صلاة الفجر خالفوه، فقال الفجر يطلع ولا وتعقبه ظلمة، وقلنا نحن الفجر الذي يطلع وتعقبه ظلمة نسميه نحن الفجر الكاذب الذي يطلع في السماء كذيل السرحان أو كذنب السرحان، ثم تعقبه ظلمة، ثم بعد ذلك يأتي الفجر الصادق الذي لا تعقبه ظلمة من ناحية القبلة وينتشر ضوءه هكذا حتى تطلع حتى تطلع الشمس. فخلافنا بيننا وبينهم في أن هؤلاء يقولون الفجر تعقبه لا تعقبه ظلمة، والفجر تعقبه ظلمة، ونحن نقول الفجر لا تعقبه لا تعقبه ظلمة، ونسمي الفجر الذي يطلع في وسط السماء كذنب السرحان نسميه الفجر نسميه الفجر الكاذب. هذا شيء عارض تحدثنا فيه ثم نعود، لأن ربنا لما قال وباليوم قلنا اليوم هو يوم شرعي يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأما الذي كان ينتظر في الأكل والشرب في رمضان إلى أن تطلع الشمس ويقول يوم من طلوع الشمس، نقول له لا، أنت لم تفهم هذه المسألة، بل المفروض طلوع الفجر يعني نور الفجر ناحية الأفق بتاعنا احنا، هذا هو اليوم الشرعي. واليوم الفلكي يبدأ من نصف النهار إلى نصف النهار الآخر، يعني من الساعة 12 للساعة للساعة 12. واليوم اللغوي بتاعنا احنا يطلق اليوم اللغوي على الساعة والوقت والدقيقة والحادثة التي تحدث، ولذلك يقال هذا يوم بدر وإن استغرق أيام، وهذا يوم حنين وإن استغرق مثلا أيام، وهذا يوم فلان يعني ساعته حين يقبض عليه ليحاكم يقال هذا يومك يا فلان، وحين يموت أيضا يقال هذا يوم فلان، أي ساعة موت ساعة موت فلان. فحين يقول الله تعالى اليوم الآخر، اليوم ما دامت إطلاقاته واسعة لا تجادلني في أن اليوم يكون مثلا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ويعترضون علينا ويقولون نسمي يوم القيامة يوما، مع أن يوم القيامة طويل، والله سبحانه وتعالى يقول مقداره 50,000 سنة. نقول له ما دامت الإطلاقات واسعة ومتسعة، فحين يسمي الله يوم القيامة بطوله هذا يوما لا جدال في ذلك مطلقا. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم رد الله تعالى عليهم برد ليس كردهم، ليس كقولهم، قال وما هم بمؤمنين. قدم الاسم على الفعل، وتقديم الاسم على الفعل مع ذكر اسم الفاعل الذي هو أصل مشتق الاسم، أول مشتقات الاسم المعنوية، لكنه مع ذلك يسمى اسما. نقول لأنه أراد أن يبين أن الأمر ثابت لا يتغير، مع أن قولهم آمنا بالله قد يكون خبرا عن إيمانهم في الماضي. ثم قال الله وما هم بمؤمنين، والفعل واسم الفاعل إنما يدل على الحال ويدل على الاستقبال، يدل على الحال ويدل على الاستقبال، لكنه لا يعمل في المستقبل إلا إذا اعتمد على شيء، ولكنه قد يعمل في الحال من غير اعتماد، ولكنه يعمل في المستقبل إذا اعتمد على شيء. فهو يدل على الحال ويدل على مين؟ على الاستقبال. فهو فعل وزيادة. صلت بنا على رسول الله، فاسم الفاعل فعل وإيه؟ فعل وزيادة. ثم قال عز وجل وما نفى الإيمان بالنفي وبما، وما هم الذي هو الضمير الجسم ده بمؤمنين، أتى بالباء في تأكيد الخبر ليدل على التأكيد، وبعد ما وليس جرا بل خبر، وبعد لا ونفي كان قد يجر، وما يؤتى بها إلا للتأكيد، والتأكيد هنا يدل على عدم الإيمان المستمر في الحال وفي إيه؟ وفي الاستقبال، فيفيد أن عدم إيمانهم لهم وصف لازم لا حدث متغير، وصف لازم لا حدث متغير. فأراد الله أن ييئس رسوله صلى الله عليه وسلم من إيمانهم، وييئس المؤمنين من إيمانهم. طب وما فائدة هذا الإيئاس؟ ما فائدة هذا؟ فائدة هذا يريد الله أن يريحوا أنفسهم من إيمانهم فلا يهتمون. وأنتم تعلمون كيف كان اهتمام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بإيمان من لم يؤمن، هذه واحدة. الثانية أنهم يسقطوهم من حسابهم، فلا يعتمدون عليهم في غزو ولا في حرب ولا في اتكالهم عليهم في أي شيء أنهم يصلحون حال غير المؤمنين، ولا ولا ولا أي شيء. فهذا يأس وإيئاس من الله تعالى في شأن هؤلاء المؤمنين، وفيه فائدة عظيمة للمؤمنين وراحة كبيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هل كلمة وما هم بمؤمنين استئناف أو معطوفة على من يقول أو أنها حال؟ قيل وقيل وقيل. قال بعضهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر والحال أنهم ما هم بمؤمنين. وقال بعضهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ويعطف عليها قوله وما هم بمؤمنين، يعني يقول كذا ونعطف أنهم ليسوا بإيه؟ ليسوا بمؤمنين. وهذا هو الأقرب عند العبد الفقير والله سبحانه وتعالى أعلم. لماذا؟ لأن الحال هنا فيه إشكال في قوله وما هم بمؤمنين، فيه ماذا؟ فيه إشكال، لأن الحال يحتاج إلى رابط، والضمير هنا عمدة ولا يصلح أن يكون رابطا، فالأفضل أن يكون الأمر على العطف أفضل، وإن جعلته على الاستئناف كان لا بأس به أيضا، إن جعلته على الاستئناف فإنه لا بأس به. هنا قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا، هذه الكلمة قد تكون صفة لمن؟ من يقول آمنا، ومن الناس من يقول حاله صفته أنه يخادع، انا مش هتكلم بعد ما نقرا كلام الشيخ، لكن انا اريد ان امهد لها لغويا نحويا علشان نخلص منها. ومنهم من يقول ان ذلك استئناف بياني، كانه يقال ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر فقال وما حالهم، فقيل يخادعون الله والذين امنوا، فجاءت جمله يخادعون الله شبه كمال اتصال جواب عن سؤال اثاره قوله تعالى ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، وانت ترى ان هذا الوجه لائح ايضا وفيه نور من نور القران الكريم، ويغني السائل عن ان يسال فلا يسال حالهم، مع ان القران يسعفه بالجواب. ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر، ما هذه الحاله العجيبه؟ هم يقولون امنا بالله وانت يا قران تقول وما هم بمؤمنين، فما هذه الحاله العجيبه؟ فقيل له يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الى اخره. وأيضا يمكن أن يكون هذا حالا كما جعله أبو حيان في البحر المحيط من قبيل الحال، وجعله حالا من قوله تعالى من، وكأن لصاحب الحال بتاعها من، فكأنه يقال ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر مخادعين بذلك الله والذين آمنوا، مفهوم؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين مخادعين بذلك الله والذين آمنوا. إذا إحنا عندنا الجملة إما صفة لمن، أو بعض العلماء قال إنها صفة لمن، ومن الناس من يقول آمنا ومن الناس، لأننا قلنا في الأسبوع الماضي ولعلكم تتذكرون أن من هنا جعلت على أنها مبتدأ بتأويلها ببعض، ومن أي وبعض، وذلك له إيناس كثير في القرآن الكريم كقوله تعالى ومنا دون ذلك، فمنا مبتدأ أي وبعضنا دون ذلك، وقوله تعالى ومن الناس أي وبعض الناس، فإن جعلتها صفة لمن فتؤولها بالبعض، وهو الراجح في كون من هنا مبتدأ، وهو الراجح في كون من هنا، في كون من هنا مبتدأ، فتقدير الكلام وبعض الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر صفته أنه يخادع الله والذين آمنوا، وبعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ما هذه الحالة العجيبة؟ يخادعون الله والذين آمنوا استئناف بياني. ومن الناس من يقول، وبعض الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر حال كونه مخادعا لله والذين والذين آمنوا، فتمشي على كل على الثلاث وجوه التي ذكرناها، تسير على الثلاثة وجوه التي ذكرناها. قوله تعالى يخادعون، هنشوف كلام الشيخ رحمه الله ثم نتحدث بفضل الله تعالى عنه إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين، قوله يخادعون الله هذا جواب عن سؤال مقدم تقديره من حامل لهم على إظهار الإيمان وإخفاء الكفر، وحقيقة المخادعة أن يظهر، يعني هو رجح كونه استئنافا بيانيا. نعم. وحقيقة المخادعة أن يظهر لصاحبه أنه موافق ومساعد له على مراده. نعم. والواقع أنه ساعد لإبطال مراده، فإظهار الخلاف ما يبطن إن كان في الدين سمي نفاقا وخديعة ومكرا، إن كان في الدنيا بأن يصانع أهل الدنيا لأجل حماية الدين ووقاية تسمى مدرآة وهي ممدوحة. نعم. الخداع هنا قال بعض العلماء إما من الخدعة بضم الخاء، وإما من الخدعة بكسر الخاء، فالذي قال إنه من الخدعة قال معناه الإخفاء، ومنه إخفاء المتاع، ومنه المخدع الذي يخفي الإنسان فيه نفسه ومتاعه وينام فيه، ومنه الخزانة أو الخزانة بفتح الخاء وبكسرها، ولكن بعض العلماء يأبى فتحها ويقول تكسر فقط فيقال خزانة ولا يقال إيه خزانة، ولكنها يقال فيها خزانة وإيه وخزانة. يبقى ده كله اسمه خدعة من الخدعة، وهو إخفاء المتاع. وقال بعضهم إن الخداع والمكر نوعان، ونحن نقول إن الخداع والمكر إذا تتبعت اللغة وجدت الأمر يقول إلى معنى واحد ولكن في التفصيل يختلفان. فالخداع هو مطلق الإخفاء، وإذا ضمنت الخاء كان من الإخفاء المتاع، وإذا كسرت الخاء كان من مطلق الإخفاء. هذا شيء. وأما المكر فأصله مأخوذة من شجرة، مأخوذ من شجرة منكورة أي ملتف بعض أبصارها على بعض، والالتفاف فيه نوع إخفاء، فهو طلاب يدل على الإخفاء. ولكن في الأصل المكر غير ماذا؟ غير الخداع. فالخداع مطلق إخفاء، والخداع فيه تفصيل بضم الخاء أو بإيه أو بكسرها، والمكر مأخوذ من الشجرة المنكورة أي الشجرة الملتف أغصان بعضها فوق إيه فوق بعض حتى لا يظهر ما بينها. فالماكر يلف في الكلام ويظل يخادع ويداور واوى إلى آخره وهو يقصد شيئا آخر. وبعد ذلك أخذ من هذا الاصطلاح مكر في العمل والفعل، يعني هو في الأصل مكر لف في الكلام، وبعد ذلك المكر توسع فيه حتى صار مكرا في الفعل. وجاء القرآن الكريم بالأمرين معا، يقول عز وجل وإذ يمكر بك الذين كفروا، هذا أول المكر في الفعل لأنهم اجتمعوا في دار الندوة وأغلقوها عليهم وأخفوا أمرهم عن الناس جميعا ولم يأتوا إلا بقريش والناس السادة بس اللي تجلس معهم. ثم نظر إلى الكلام الذي قيل وهو مكر أيضا، فقال ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، فجاء بالمكر في الأمرين معا، في العمل وهو إخفاء أمرهم ودلوسهم في دار الندوة ولم يدخل عليهم إلا سادة قريش الذين يأمنونهم على فعلهم، ثم لما اجتمعوا وأغلقوا عليهم الباب قالوا يدبر الأمر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا كلاما مكروا فيه بأنفسهم وقالوا ليقتلوك ليثبتوك أو إيه أو يقتلوك أو يخرجوك. ومن ذلك قال تعالى بعد ذلك ويمكرون الأمرين، بقى الأمرين ويمكرون ويمكر مين؟ ويمكر الله. هنشوف بقى المكر بالنسبة لله والمكر بالنسبة لهم هم. طيب هذا هو المكر، مكر في العمل ومكر في إيه ومكر في الكلام. وأما الخداع فإنه خداع في الإخفاء، ويدخل فيه الإخفاء في الكلام والإخفاء في والإخفاء في الفعل أيضا. طيب يخادعون، يخادعون الله والذين آمنوا. إذا نظرت إلى المخادعة بالنسبة لله سبحانه وتعالى هم يخادعون الله. طيب رد الله تعالى عليهم بقوله وما يخادعون أو وما يخدعون إلا أنفسهم. لماذا؟ لأنهم حين نطقوا بكلمة الإسلام ظاهرا وقلوبهم منطوية على الكفر، مع علمهم بأن الله سبحانه وتعالى يعلم حالهم، شبهت هذه الحال بتاعتهم بحال من يخادع، بحال من إيه؟ من يخادع، يعني تشبيه صورة بصورة. لماذا؟ لأنهم أظهروا الإيمان وأخطروا الكفر، وهذا الأمر يعني لأجل أن ينالوا ماذا؟ لأجل أن ينالوا حظوة في الأمور الدنيوية، فيأخذوا من الغنائم ويتزوجوا من المسلمين ويدخلوا في مجالسهم ويتجهوا إلى قلة المسلمين ظاهرا، حتى يأخذوا نصيب كل مسلم في الغنائم وفي الحرب وفي إلى آخره، فسمي هذا خداعا مع أن القلوب منطوية على غيره على غير ذلك. طب بالنسبة للمؤمنين، وأما بالنسبة لمن؟ بالنسبة لله سبحانه وتعالى، سولت لهم أنفسهم الضعيفة أنهم في أمان في الدنيا إذا أظهروا كلمة الإسلام ونالوا الأحكام الدنيوية، ولكن مع ذلك هم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، هم في الآخرة في الدرك الأسفل من الإيه؟ من النار. فسميت هذه الحال مخادعة لله سبحانه وتعالى، تشبيها لحالهم بحال رعية تخادع سلطانها، مع أن سلطانهم يعلم حالهم ويعلم أمرهم، أو أن أنفسهم سولت لهم ذلك وهيأت لهم ذلك، فظنوا أن الأمر ما دام الله قد أمر المؤمنين أن يعاملوهم معاملة المسلمين في الظاهر، ظنوا أن الأمر قد انطلع على محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لك هم دول في أمان وفي راحة وفي، فظنوا ذلك خداعا، ولكنه في الحقيقة لا يعود وبال خداعهم إلا على مين؟ إلا على أنفسهم، لا يعود وبال خداعهم إلا على أنفسهم. أو أن المنافق لما ألف الكذب وتعود عليه حتى صار كأنه مصدق لنفسه، فسولت له نفسه أنه صادق مع أنه في الحقيقة إيه؟ في الحقيقة كاذب، فمع أنه في الحقيقة كاذب. هنا قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله. طيب ننظر، إذا كنتم تخادعون المؤمنين فهل الله سبحانه وتعالى يخادع؟ وفي الحقيقة أنتم من اليهود وتعلمون علم اليقين في كتابكم أن الله مطلع على كل شيء، فكيف يقال إن هؤلاء يخادعون الله؟ لأن العاقل يعلم أن الشيء إذا لم يكن له فائدة فيه فينبغي أن لا يعمل. يعني هم عارفين فعلا إن ربنا لا يخادع، هم مؤمنين بكذا في كتابه، لأن هم قالوا المنافقين دول كانوا من أهل الكتاب غالبا، يعني فهم يعلمون علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى لا يخادع، فكيف يخادعونه؟ فلذلك بعض الناس حملها على الاستعارة التمثيلية، وبعض الناس حملها على الاستعارة التبعية في يخادعون فقط، فشبه مطلق الإخفاء بمطلق إيه؟ بمطلق إخفاء. وبعض الناس شبه صورة مخادعتهم للمؤمنين وأفعالهم في الإيمان بصورة من يخادع أو بصورة سلطان رعية تخادع إيه؟ سلطانها. طبعا مش هنقول بصورة سلطان يخادع، لأن مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يشبه به مطلقا، يبقى بحالة رعية تخادع هي سلطانها، وهذا هو الأقرب في موضوع إيه؟ الاستعارة التمثيلية. وبعضهم يقول إنه مجاز عقلي في قوله تعالى يخادعون الله، أي يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إزاي يبقى مجاز عقلي؟ أم قال لك هنا ننظر إلى أن المجاز العقلي تعريفه إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له لملابس مع قرينة. طيب كيف يسند الفعل هنا إلى غير ما هو له؟ نقول بعض العلماء يقول إن المجاز كما يكون في النسبة الإسنادية يكون أيضا في النسبة الإيقاعية، خلاص يكون زي ما هو في النسبة الإسنادية، وهذا هو المشهور والمعروف اللي ذكر الخطيب وذكر غيره وذكره وإلى آخره. لكن بعض العلماء هنا استنبط من كلام الزمخشري وغيره أن المجاز يكون في النسبة الإيقاعية أيضا، فإذا أوقعت الفعل على غير ما هو له فمن أجل ذلك يكون أيضا مجازا عقليا. يبقى لا يكون مجازا عقليا إلا في أمرين، أن تسند أن توقعه في النسبة الإيقاعية، وأن توجد لي اتفاقا بين البلاغيين في أن المجاز يكون في النسبة الإيقاعية. والمشهور أن المجاز إنما يكون في النسبة الإسنادية، فكونه يكون في النسبة الإيقاعية هذا قليل، هذا شيء. الشيء الآخر أنه رد أن يكون المجاز في النسبة الإيقاعية، لأنك إذا أوقعت الفعل على المفعول لا بد أن يكون المفعول من معمولات الفعل، فإن لم يكن من معمولات الفعل فلا يصح أن توقع المجاز عليه. وهنا لما نقول يخادعون رسول الله، ليس رسول الله من معمولات فعل المخادعة، فمن أجل ذلك لا يصلح أن يكون المجاز في النسبة الإيقاعية. فالأقرب والله أعلم أن يكون المخادعة هنا، لو نحن حملناها على المجاز فإنها تكون من قبيل الاستعارة التمثيلية ومن قبيل الاستعارة التبعية. وقد سألني بعض الفضلاء في الأسبوع الماضي عن المجاز وكنت على عجل ولم أتحدث معه في هذه المسألة، لكننا نقول إن لو جوزنا فيه المجاز العقلي وأنا أستبعده، مع إن الألوسي ذكر ذلك وغير العلماء وبعض من العلماء ذكر ذلك، نقول لأننا أولا لا بد أن نجيد المجاز في النسبة الإيقاعية، وهذا ليس محل اتفاق بين العلماء وإنما استنبطوه من كلام الزمخشري استنباطا. وأيضا لا بد أن يكون المفعول الذي توقع عليه المجاز من معمولات الفعل، وهذا في الحقيقة قد يتفق لك في بعض الأفعال ولا يتفق لك في البعض الآخر. فمن أجل ذلك الأفضل أن نجعل هذا من قبيل الاستعارة التمثيلية أو أن نجعله من قبيل الاستعارة التبعية. خلاص، يبقى قوله يخادعون الله، يخادعون رسول الله، قال لك وذكر الله في هذا الخداع تحسين، كأن المخادعة إنما لا تقع على من؟ على رسول الله، وإنما كأنك إذا خادعت رسول الله كأنك خادعت به، كأنك خادعت الله. فالذي سيحاسبك وسيعاقبك إنما هو من؟ إنما هو الله. خلاص. وأيضا فيه امتحان لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالله رب العالمين، فإذا أردت خداعهم فتأهب للعقوبة من الله عز وجل. وانظر، أنت تستطيع أن تخفي، ولكن هل يستطيع، هل ما أخفاه الله عنك أنت مطلع عليه؟ أنت لست مطلعا على ما أخفاه الله تعالى عنك. وبعض الناس قال نشبه مطلق إخفاء بمطلق إخفاء، يعني مطلق إخفاء بمطلق إخفاء، وهذا في الحقيقة أيضا بعيد. لماذا؟ لأن الله لم يخفي ما أراد بهم، هو كله عشان يخلص من مسألة إيقاع لفظ يخادعون على الله رب العالمين. قال إحنا نشبه مطلق إخفاء بمطلق إخفاء، إزاي؟ هم أخفوا ماذا؟ خليكم معايا، أخفوا ماذا؟ حقيقة الإيمان فلم يؤمنوا، وأظهروا ماذا؟ الإيمان فقط، وأخفوا الكفر في قلوبهم. قالوا والله أظهر لهم أن تجري عليهم الأحكام الدنيوية وأمر المسلمين أن يعاملوهم معاملة المؤمنين، والله يخفي عنهم أنهم معذبون ومحاسبون وأن إيمانهم غير مقبول عنده. نقول من الذي قال إن الله أخفى؟ ألم يقل الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ألم يطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليهم وأمرهم أن يخرجهم من المسجد وقال قم يا فلان فإنك منافق وقم يا فلان فإنك منافق؟ إلا أن الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسير بعض القلاقل وبعض البلبلة في أصحابه، وأن ينتشر عنه أنه يقتل من يظهر الإيمان، حتى لا يأتي هذا فيتخذ ذريعة لنا نحن فنقول إن فلان يظهر الإيمان وهو يبطل الكفر، ونعملها حاجة نعلق فيها الأمور زي ما عملها سيدنا مين؟ أسامة رضي الله تعالى عنه حين قتل الرجل الذي قال إيه؟ لا إله إلا الله، وقتله أسامة رضي الله تعالى عنه ورأى الرسول وتمنى أنه لم يكن أسلم إلا في ذلك اليوم من كثرة لوم رسول الله صلى الله عليه وسلم له. فلو أننا أخذنا بهذا الأمر وقتل رسول الله المنافقين لأخذناه نحن الآن تشريعا، وكل من قال لا إله إلا الله بحثنا عما في قلبه وقلنا إنه كافر وقتلناه وإلى آخره. فلا يريد رسول الله أن يشيع هذه الفوضى في أمته صلى الله عليه وسلم. فمن أجل ذلك تركهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركهم مع قوله لهم قم فإنك منافق، يعني أنا أعلم حالكم ومع ذلك تركتكم لأجل هذه المسألة للمصلحة العامة. والمصلحة العامة إن كانت راجحة على مصلحة خاصة قدمت المصلحة الإيه؟ العامة. والله خلق آدم مع كونه يعلم إن ذريته إن أدنى ذريته فيهم كفرة وفيهم سابقون للدماء وفيهم، لكن هذا يساوي سوس المصلحة. والخير في عمران الأرض وفي حصول الأنبياء منهم وفي السجود والإيمان لله مصلحة راجحة، فخلقهم لتلك المصلحة مع علمه إن في خلقهم بعض المفسدة، فرجح المصلحة العامة على المصلحة الإيه؟ المصلحة الخاصة. وهذا شأن يجب علينا أن نراعيه نحن أيضا. فإذا وجدنا المصلحة العامة تقتضي أن نضحي بشيء من المصلحة الخاصة فعلينا أن نعمل بالمصلحة الإيه؟ بالمصلحة العامة. وهكذا فعل رسول الله صلوات الله وإيه؟ وسلامه عليه. والحمد لله نحن الآن نعيش مستريحون لأجل بعض الأمور التي تجعلنا نسكت لأجل المصلحة العامة. يعني ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى أننا نسكت عن بعض الأمور ونسكت عن كثير من الأمور لأجل أن تكون المصلحة عامة. اللهم إلا إذا طمت العامة فينبغي ألا نسكت لأجلها. طيب، إذا قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله أدنى عرفنا، يا إما إما أن تعملها في قلنا إيه، يا إما في الاستعارة يا إما في المجاز العقلي وهذا بعيد، يا إما في تشبيه مطلق إخفاء بمطلق إخفاء وقد رددنا عليه وانتهينا. فالأحسن تبقى إيه؟ مخادعة، يعني إيه؟ في من طريق الاستعارة التمثيلية أو من طريق الاستعارة إيه؟ أو من طريق الاستعارة التبعية. وقوله سبحانه وتعالى يخادعون الله والذين آمنوا، طيب المؤمنين يخادعونهم أيضا؟ هل المؤمنون يخادعون المنافقين؟ أنت إذا نظرت إلى المخادعة اللي قالوا عليها مطلق إخفاء، هل وجدنا الله يخفي عنهم ما أراد به؟ لا. لا، تمام، فتح الله عليكم، الله لا يخفي عنهم ما أراد به بل ظهر ذلك. طيب والمؤمنون هل هم في حاجة إلى أن يخفوا عنهم ما أريد ما ما ما اطلعوا عليه من شؤونهم ومن أنفسهم؟ ليس كذلك أيضا، لأنهم تحاشوهم وأعرضوا عنهم وعلموا بأنهم منافقون وعلموا أنهم لا يعاملون معاملة المنافقين إلا في الأمور الظاهرة. فليس المؤمنون في حاجة أيضا إلى أن يخادعوهم ولا أن يخفوا عنهم ما يعلمون من شؤونهم بأي حال من الأحوال. أنا سأقول الآن قصة قصيرة في هذه المسألة وأبين لكم أن المؤمنين يعلمون حالهم. عبد الله بن أبي بن سلول، تعلمون أنهم كانوا ينظمون له الخرج، ولما كانوا في آخر خرجة ليصنعوا له التاج جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكانوا يريدون أن يجعلوه ملكا على الأوس والخزرج. فلما جاء رسول الله ظن عبد الله أن رسول الله أفسد عليه شأنه، فلم يكن ملكا على فلم يجعلوه ملكا على الأوس والخزرج، بل آمن الأوس والخزرج وانتظموا تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضغن عبد الله بن أبي، فلما ضغن دخل الإسلام إيه؟ كارها، ودخله نفاقا، ولذلك هو رأس الإيه؟ المنافقين. فلما كان الأمر كذلك كان يجالس رؤوس اليهود الذين كانوا يتخذونه ذريعة للقضاء به على المسلمين، هم عارفين الغضب بتاعه. ولذلك اليهود دائما من مكرهم وكيدهم أنهم لا يدسون يهوديا ليقضي على الإسلام، ولكن يدسون مسلما منافقا حتى يقضي على الإسلام. وهكذا ترى الكافر والمستشرق حتى الكتبة الذين يكتبون كتبا لا يعني يأتيك بإنسان يعيب الإسلام مطلقا ويؤلف كتابا ليعيب فيه الإسلام، لا، بل يأتيك بشخص يكتب فينصف الإسلام في كذا وينصف الإسلام في كذا وينصف الإسلام في كذا، وفي أثناء ذلك يدس لك قضية أو قضيتين يعيب فيها الإسلام، فأنت تقول هذا الرجل منصف، وما دام قد أنصف في هذه القضية فهو منصف أيضا في تلك القضية. هذا نوع من الخداع. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. لماذا؟ لأنهم حين تؤمنون في أول النهار يستنيم الناس لكم ويطمئنون لكم ويقولون دخلوا الإيمان ودخلوا الإسلام، وحين تكفرون في آخر النهار يقولون هؤلاء علماء وأهل كتاب وما كفروا بالإسلام إلا أنهم وجدوا أنهم لما دخلوا فيه رأوا أنه ليس صحيحا، فمن أجل ذلك يجذب لهم قوما كثيرين من ضعاف الإيمان حتى يصدقوا ذلك ويعمل. وهذه طريقتهم. إياكم أن تظنوا أبدا إنهم حيجيبوا كافر أو يهودي أو غيره علشان يكمل في الإسلام، مش ممكن، لأنك أنت لن تصدقه مطلقا، إنما يدور على ضعاف الإيمان من المسلمين المنافقين المنتفعين ويدسهم لك معك فيتكلمون لك والله اللي جاية من عندهم إحنا منا ليس لنا دخل للآن، مع أنها في الحقيقة منهم. فعبد الله بن أبي بن سلول لما أسلم ظاهرا كان اليهود يتخذونه ذريعة لمين؟ للقضاء على الإسلام، فيجلس معهم ويجلسون معه ويتحدثون ويقولون أخبار المسلمين وأخبار مش عارف إيه. وفي يوم من الأيام قالوا له احنا شايفينك نراك تكلم الناس كلاما حسنا من المسلمين وأنت تدعي أنك لست على الإسلام، فقال هذا من صنيع لكم، فانظروا كان سيدنا أبو بكر وعمر وعلي ماشيين وجايين كده، فقال انظروا كيف ألتقي بهؤلاء السفهاء، سمى هؤلاء سفهاء. فلما ذهب إلى سيدنا أبي بكر قال مرحبا بصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بالصديق، مرحبا بثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، مرحبا ببادل نفسه وماله فدا لرسول الله وللإسلام. كلام جميل. بعدين راح لسيدنا عمر فقال مرحبا بالفاروق، مرحبا بالذي فرق الله به بين الحق والباطل، مرحبا بحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا ببادل نفسه وماله فدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى علي قال مرحبا بابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا بسيد بني هاشم ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان قال لعلي. فقال علي رضي الله تعالى عنه له اتق الله يا ابن أبي ولا تنافق فإننا نعلم أنك منافق. فقال والله ما أنتم بأحسن حالا منا في الإيمان، وإن إيماننا لك إيمانكم. فقال له كذبت والله. فذهب إلى أهله من اليهود فقال أرأيتم كيف التقيت بهؤلاء السفهاء؟ فقالوا لقد أحسنت فاجلس بيننا. قال فإذا لقيتموهم فافعلوا مثلي. خداع. إذن هذا هو الخداع، خداع المؤمنين. هل ينطلي على المؤمنين خداع هؤلاء المنافقين؟ لا ينطلي، لأن علي رضي الله تعالى عنه قال اتق الله ولا تنافق يا عبد الله، اتق الله ولا تنافق. فلما قال له إيماني كإيمانكم قال كذبت والله لست كذلك. ولم يصدقه علي رضي الله تعالى عنه ولا المؤمنون إلا أنهم لما وجدوا أن رسول الله سكت عنهم سكتوهم عنه. قوله تعالى يخادعون الله والذين آمنوا، قلنا إن هذه لابد أن تكون صورة وتشبيه حالة بحالة أحسن، لأن الله لم يخف عنهم أمر الخداع، ولأن المنافقين المؤمنين لم يخفوا عنهم أمر خداعهم بهم، وأنهم لم ينخدعوا بهم بأي حال من الأحوال، لكنهم كانوا يتركونهم لترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ألم ينسحبوا في بدر في أحد بثلاثة آلاف من الجيش بعد أن ظن المسلمون أن معهم تسعة آلاف يقاتلون الكافرين؟ انسحب هؤلاء بثلاث آلاف وقالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، فأي إخفاء أخفاه الله عز وجل حتى نقول مطلق إخفاء بمطلق إيه؟ بمطلق إخفاء. فأرجو إذا قرأتم كتب التفاسير أن تنظروا إليها يعني نظر مدقق بهذه إيه؟ بهذه الأمور. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يخدعون إلا أنفسهم. هنا سؤال في هذه المسألة، إذا كان الأمر كذلك يخادعون من الخداع أو من المخادعة؟ من المخادعة. والمخادعة فعل يكون من الجانبين، يعني من المفاعلة، يعني أنه مشاركة بين فاعلين، إلا أننا نغلب جانب الفاعل على جانب المفعول في ناحية لأجل الإعراب، ونغلب جانب المفعول في ناحية لأجل الإعراب، إنما المفاعلة تبقى من الجانبين. طيب إزاي؟ أم أنك يعني إذا قلت سالم زيد عمرا، من المسالم ومن المسالم؟ الاثنين زيد يسالم عمرا وعمرا يسالم زيدا، فالأمر من الجانبين. وإذا قلنا قاتل زيد عمرا فالمقاتلة واقعة من الجانبين، هذا يقاتل وهذا يقاتل، لكن على شان الإعراب لابد أن نغلب جانب فاعل على مفعول ومفعول على فاعل. ومن هنا لاحظ الأعرابي ذلك في قوله قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع الشجعمة. قد سالم الحيات منه القدم الأفعوان والشجاع الشجعمة. إزاي؟ ما كان المفروض يقول إيه؟ الأفعوان اللي هو ذكر الحيات الكبير، وهو جعل الحيات هنا إيه؟ مرفوع قد سالم الحيات، وجعل القدم منصوبة، فكان من المفروض أن يبدل الأفعوان من الحيات مرفوعا، ولكنه أبدله منها منصوبا، لأنه لاحظ أن الحيات كانت مسالمة ومسالمة، والقدم أيضا كانت مسالمة ومسالمة، فلأجل ذلك جعلها هنا منصوبة وهنا مرفوعة. خلاص؟ لأن الرجل حينما مر بمكان فيه حيات لم يدس بقدمه على الحيات فيؤذيها فسالمها بقدمه، وهي أيضا لم تؤذيه لأنها لا تؤذي إلا من آذاها فسالمته هي أيضا. فلما كانت المسالمة من الجانبين صح البدل من هنا بعد الرفع منصوبا، وجاء الرفع بعد النصب هنا، يعني جاء الرفع بعد النصب في البدل، وجاء النصب بعد الرفع في ايه؟ في البدل ايضا، لانه لاحظ ان هذا مسالم وهذا مسالم ايضا. فالمفاعلة انما تكون من الايه؟ من الجانبين، ونرجح جانب فاعل على جانب مفعول. ولكن العرب، وهذا من باب السماع لا من باب القياس، لأننا نلاحظ أن القياس اضطراد فعل أو اضطراد كلمة أو اضطراد كلام، ومعنى الاضطراد يعني سير شيء وراء شيء وراء شيء وراء شيء وراء شيء إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ويقال اضطردت الخيل يعني سارت في الوادي وراء بعضها. فحين يسمعون كلمة بالاستقراء في العرب يضعون قواعد، وهذه القواعد يضعون تحتها أمورا تضطرد أي تسير تحت هذه القواعد، فهذا يسمونه قياسا. وإذا ما وجدوا شيئا يشذ عن ذلك القياس أو الاضطراد الذي سمع عن العرب أو استنبط من كلام العرب، وهكذا العرب نطقته بالرواية الصحيحة عنهم ولا يجدون له اضطرادا، يقولون إنه سماع. وهذا السماع يثبتونه في كتب اللغة كما هو، لا دخل لهم في التصرف فيه أبدا، إذ لا يقيسون عليه أبدا، مع أنه شاذ عن القاعدة، لم يضطرد في القاعدة، فيقولون هذا مسموع. وهو حجة أيضا في اللغة ما دام مسموعا بالرواية الصحيحة. يبقى القياس تتبع بالاستقراء والاضطراد، والسماع يكفي فيه الرواية الصحيحة عن العرب. فمثلا استحوذ عليهم الشيطان، كان المفروض أن تكون استحاذ مراعاة للقياس، ولكنها سمعت هكذا وورد القرآن الكريم. وكدت أتشاجر مع أستاذي وكنت صغيرا في الثانية الثانوية، وقلت له كيف تقول إن هذا شاذ وهو في القرآن الكريم؟ فقال يا بني أنا أفهمك بعد الحصة اجلس. وجلست فأفهمني رحمه الله تعالى أو رضي عنه، أو أظن أنه عايش أو مات الله أعلم بحاله، أفهمني ذلك. بعد ذلك فاقتنعت بأن السماع أيضا جزء من جزء الإيه؟ من جزء القياس، يعني من اللغة. السماع جزء من اللغة. وعليكم بكتاب الاقتراح للإمام السيوطي، فإنه يتحدث عن السماع والقياس حديثا طيبا، من أراد قراءته فعليه ذلك. فهنا العرب تكلمت بأمور سماعية ويجب علينا أن نمرها كما هي. فأتوا بفعل يدل على المشاركة ولا يقصدون به إلا واحدا فقط، فيقولون عاقبت اللصة، عاقبت اللصة. فعاقبت اللصة دي، هل المعاقبة كانت من المعاقب ومن اللص ولا من واحد فقط؟ لا شك أنها من واحد فقط. فبعض الأمور السماعية نجعلها كما هي. فبعض الناس يقول إن المخادعة هنا جاء فيها الأمر لأن الفعل قد يستعمل من الجانبين أو من جانب واحد، فهذا مثل هذا. نقول له يشترط فيما يستعمل، فيما يستعمل بعد ما صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيما يستعمل من جانب واحد أن يشيع في كل اصطلاحاته وفي كل استعمالاته. فنحن لم نقل عاقبت اللصة أو عاقبت زيدا أو عاقبت عمرا، ونستعمله مرة فيما كان من الجانبين ومن جانب واحد، لا، إنما الخداع يستعمل من الجانبين في المخادعة. وقد قال الله عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فيستعمل من الجانبين. طيب أما إيه بقى حكاية القراءة اللي بتقول وما يخادعون إلا أنفسهم، قالوا إن ذلك معناه المشاكلة، والمشاكلة ذكر الشيء بإذاء غيره جوابا له، كقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة إيه مثلها. ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، ومكروا ومكر الله، الله يستهزئ بهم بعد قوله تعالى إنما نحن إيه مستهزئون. ومع ذلك نقول إن ذلك فيه بحث، وهو أن هؤلاء ما خودعوا إلا لفعلهم سبب المخادعة، وأن اللص ما عوقب إلا لفعله سبب المعاقبة. فكأنه لما عاقبته أنت ما عاقبته إلا لأنه تسبب في كونك تعاقبه. فكأن الفعل وإن جعلنا صورته من جانب واحد إلا أنه برضو من الجانبين، يعني دي مش هتنفع معاكم. هذه لا تصلح معكم. حكاية ان العرب استعملت فعلا من جانب واحد من الجانبين مع انه يدل على المفاعلة، نقول لا شك ان الجانب الاخر تسبب في وجود ذلك الفعل، فكونه يتسبب في وجود ذلك الفعل هو امته اللي ينفع. انك الافضل ان تجعله للمشاكلة فقط، ان تجعله لماذا؟ للمشاكلة، وانه انما ذكر لاجل ان يكون جوابا للفعل الاول، ما ذكر الا ان يكون جوابا لمين؟ للفعل الاول. مع ان قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، طيب السيئة الاولى لا شك انها سيئة، والسيئة الثانية سيئة ولا عقوبة؟ طب هي تسوء من عاقبته ولا لا تسوءه؟ هي تسوءه، يبقى هي سيئة برضه، سيئة من حيث الإساءة ومن حيث أنه هو تسبب في السيئة، لكننا ذكرناها باسم السيئة جوابا لاسم السيئة أيضا، كقول القائل في الإيضاح قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فهل الجبة والقميص تطبخ؟ لا تطبخ، ولكنه ذكر الطبخ بإزاء قوله نجد لك إيه؟ بإزاء قوله نجد لك طبخه، وهذا من بديع اللغة العربية وجمال اللغة العربية. قوله عز وجل وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، الشعور هنا نتكلم عنها وننتهي عشان انا حاسس اني اطلت عليكم. طيب بعد ما تصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هنكمل، الشيخ هيقول ايه في الآية وبعدين نتكلم في حكاية وما يشعرون ونكف. نعم ان شاء الله. قوله من الكفر بيان لما اطلوا، وقوله ليدفعوا الا في الاضرار، قوله احكام اي احكام الكفر، وقوله الدنيوية أي كائنة في الدنيا، وذلك في القتل والسبي والجزية والذل، ولو قصدوا دفع أحكام الأخروية من الجلود في الناس. الشيخ هنا بيقول حاجة كويسة يعني تنفع لكثير من الناس في زماننا هذا، والعهدة عليه، يقول إن المخادعة في الدين نفاق، والمخادعة في أمور الدنيا لحماية الدين مداراة، واستحسنوا جميعا المداراة، وقالوا إن المداراة جائزة، وأجازها كثير من العلماء، وبعض الناس كالقرطبي وغيره وكثير من العلماء قال المداراة لا تكون في كل شيء حتى ولو في أمور الدنيا، إنما هي كانت ممدوحة في أول أمور الإسلام، وأما وقد قوي الإسلام الآن وأصبحت شوكته قوية فلا ينبغي المداراة. وأن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أن الكاتب الذي سيتخذ كان نصرانيا لم يمالكه، ورفض أن يتخذه نصرانيا فلم يرضى بذلك. فالمداراة إن كانت كما قال الصاوي رضي الله تعالى عنه، ويذكر الكلام الذي قال دارهم ما دمت في إيه؟ في أرضهم، وأرضهم ما دمت في إيه؟ بأرضهم ما دمت في أرضهم، ودارهم ما دمت في إيه؟ في دارهم. نقول إن كانت المسألة لأجل أمور الدنيا ومصانعة أمور الدنيا لأجل مصلحة الدين فلا مانع من ذلك، وقد حدثت في مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل كافر منافق، فلما دخل عليه واستأذن عليه وجلس معه كان يحسن له الكلام، فلما خرج قال بئس أخو العشيرة هو. قالت له السيدة عائشة وأنت تقول هذا يا رسول الله؟ قال كما قال صلى الله عليه وسلم إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعن، فما فعل ذلك إلا لأجل الإيه؟ المداراة صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول هذا في أول الإسلام، وبعضهم يقول إن حتى أن عمر أسقط حق المؤلفة قلوبهم في الزكاة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، ولم يرضى بمثل هذا وقال قد أغنانا الله عن ذلك وقوي الإسلام. فعلى كل حال الصاوي يقول ذلك، وهو في كتابه طافح بهذه المسألة ويقول إذا كانت هناك مداراة لأجل مصلحة الدين فإنه لا بأس بها. طبعا هؤلاء مشايخنا وعلماؤنا، وما ينبغي لنا أن نقول، والعهدة عليه. نعم. قوله لأن وبال خداعهم أي عذابه وعقابه وعاقبة أمره دائما، أي تفسر بما قبلها، أي إن كان ما قبلها منصوبا فهي منصوبة، فما بعدها يكون منصوبا، وإن كان مرفوعا فما بعدها يكون مرفوعا، يعني هي لا عمل لها إلا التفسير فقط. تقول أي وبالهم لأن وبال خداعهم أي عذاب، أي عذاب خداعهم، لأن وبال أي عذاب خداعهم، فإذا ما قبلها منصوب يبقى ما بعد أي يكون منصوبا. نعم. قوله راجع إليهم، قال تعالى ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. قوله فيفتضحون تفريع على فيفتضحون نعم تفريع على قوله لأن وبال خداعهم نعم. إلى آخره. قوله بإطلاع الله نبيه أي وأمره بإخراجهم من المسجد ونزل فيهم ولا تصلي على أحد منهم نعم. الآيات قوله ويعاقبون في الآخرة أي بالعذاب الدائم المؤبد في الدرك الأسفل قوله يعلمون سمى العلم شعورا لأنه يكون بأحد المشاعر الخمس وهي الشم والذوق واللمس والسمع والبصر قوله والمخادعة هنا واحد أي فليست على بابها وهو جواب عن سؤال تقديره إن المفاعلة تكون من الجانبين وفي الله لا يقال فيه مخادعة فأجاب بما ذكر لأن الجلال اختار أن العرب الجلال اللي هو بشرح هذا اختار أن العرب تقول عاقبت للصمة وإلى آخر وتجعل الفعل من الجانب الواحد وإحنا تكلمنا في هذه المسألة كلام واضح. نعم. وقد ورد سؤال آخر حاصله أن الخداع لا يكون إلا لمن تخفى عليه الأمور فما معنى إسناد المخادعة إلى الله؟ أجيب بأن في الكلام استعارة تمثيلية حيث شبه حالهم مع ربهم في إيمانهم ظاهرا لا باطنا بحال رعية تخادع سلطانها واستعيرت من مشبه به للمشبه أو مجاز عقلي أي يخادعون رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسناد الشيء إلى غير من هو له. طبعا الإسناد إحنا مش هنقول الإسناد هنا النسبة الإيقاعية وإحنا تكلمنا في النسبة الإيقاعية وقلنا النسبة الإيقاعية محل خلاف بين البلاغيين وبعدين قلنا إن النسبة الإيقاعية عايزة المعمول من جنس العامل عايزة المعمول يكون من جنس معمولات العامل خلاص ولذلك بعض الناس ما ارتضاهاش ولذلك لما تألف كتاب هنا في مش هقول بقى المسألة وتألف الكتاب وظن المؤلفون أنهم أتوا بما لم يأتي به غيرهم ذكروا النسبة الإيقاعية والحقيقة النسبة الإيقاعية فيها كلام طويل بين البلاغيين وهم استنبطوها من كلام الزمخشري وحبوا يقحموا فيها كلام الشيخ عبد القاهر رحمه الله تعالى طبعا لأن أغلب الأساتذة كلهم يحبون عبد القاهر حبا جما ويقولون إن ما قاله عبد القاهر لا تعقيب عليه مطلقا أكثرهم يقول ذلك ونحن نقول كذلك معهم فهو الإمام والشيخ وهو إلى آخره لكن ليس معنى ذلك أن ما قاله يعني لم يذكر عبد القاهر الاستعارة التخيلية مطلقة وجاء بها الرازي بعده لم يذكر عبد القاهر الاستعارة المكنية أقصد مش التخيلي لم يذكر الاستعارة المكنية قط بأي حال من الأحوال وجاء الرازي وعمل الاصطلاح ده وبعد ذلك جاء السكاكي ووضعها توضيح السكاكي اللي بيعادوه دلوقتي صحيح يقولوا عليه راجل منطقي ودخل المنطق والفلسفة في البلاغة وغيره في الحقيقة رحمه الله وإن كنت على خلاف معه في عقيدته الاعتزالية إلا أنه رحمه الله لم يصنف في البلاغة تصنيفا واضحا يعلم أمثالنا إلا السكاكي في الحقيقة يعني مع أن كثير من أهل العلم بتوعنا دول يقول السكاكي فيه وفيه وفيه وفيه وإلى آخره ولم ينل شيء من الشروح ما ناله تلخيص مفتاح العلوم الذي لخصه الخطيب القزويني رحمه الله تعالى وهو أصله في السكاكي أو أصله عند السكاكي فيعني ينبغي أن ننسب الفضل إلى إيه؟ إلى أهله وإلى صاحبه نعم عبد القاهر رحمه الله تعالى جمع أشتات البلاغة وإلى آخره وجاء الرازي ووضع بعض الأسماء والمصطلحات بعده في نهاية الإيجاز ولكن الذي قعد وبوب وصنف وجعل أمثالنا من المتعلمين ينالوا الحظوة في البلاغة فعلا الشيخ السكاكي. والقزويني عمل ايه؟ اختصر هذا الكتاب المفتاح وصنعه، وبعدين اقبلت عليه الناس بشروحها كإقبالهم على ألفية ابن مالك. نعم. او مجاز بالحذف او بالكلام ثورية، وهي ان يكون الكلام مع او وهي ان يكون الكلام مع من قريب وبعيد، ويطلق القريب ويراد البعيد، وهو مطلق الخروج عن الطاعة باطلا، وان كان العامل لا تخفى عليه خافية. لا بس ده على كل حال مش كل الاراء دي يا جماعة فيها بعض، مجاز بالحذف او ثورية كل هذه الاراء فيها ايه؟ فيها بعض. والمجاز العقلي كذلك هو الاقرب للاستعاره، يا التبعيه يا التمثيليه. نعم. واشار المفسر لذلك كله بقوله وذكر الله فيها تحسين، اي بذكر المجاز لانه ابدا من الحقيقه. نعم. قبروا في قلوبهم مرض. بس لحظه، كلمه وما يشعرون نتكلم فيها ولا ناخرها؟ قوله وما يشعرون ماخوذه من الشعور، والشعور هو الشيء المدرك بالحواس الخمس. ونحن حين نقول الحواس الخمس نقول الحواس الخمس الظاهرة، لأن للإنسان أيضا حواس أخرى غير الحواس الخمس. كيف ذلك؟ يعني الحواس الخمس الظاهرة اللي هي الذوق والشم واللمس والبصر والإيه والسمع، في حاجة ثانية؟ هي دي. لكن بعض العلماء يقول ان هناك حواس اخرى، وده مشهور ومعروف. ايه هو بقى؟ قال لك في حاسة اسمها حاسة، انت تضع اصبعك في شيء فتجد ان هذا اسمك من هذا، وهذا ارفع من هذا، وهذا اقل من هذا. لأي شيء ادركته؟ انت لا تدرك هذا بحاسة اللمس النعومة والحاجة، ولكنك تدرك ما بين هذه وهذه، فتسمى هذه حاسة البينية. ترفع شيئا على يدك هذه ويدك هذه فتحس أن هذه اليد أجهدت أثقل من هذه وتلك من هذه، فتقول إيه دي اسمها حاسة العضل. فهناك حواس أخرى عند الإنسان، فلذلك كانوا في دقة شديدة حين قال العلماء الحواس الخمس الظاهرة. يبقى في حواس تانية باطنة أخرى أو ظاهرة لمن يعرفها. قوله تعالى وما يشعرون، نلاحظ في استعمالات القرآن اللي احنا عايزين نشوفه في البلاغة ده بقى، يشعرون ومرة يعلمون ومرة يعقلون. يعني هو يأتي مرة بقوله ولكن لا يشعرون، ومرة ولكن لا يعلمون، ومرة ولكن لا يعقلون. لا يعقلون أو لا يفقهون واحد. ماشي. يبقى إذن لا يشعرون دي المقدمة الأولى، يعلمون النص يعقلون النهاية في الاستعمالات. يبقى يشعرون أول حاجة، يعلمون نص الاستعمال، يشعر يفقهون يعقلون أو يفقهون اللي هو الآخر. طب ازاي يعني؟ الشعور مدام بالحواس يبقى المفروض لا جدال في الحواس، ليس مع العين اي، مدام انت حاجة بالحاسة لابد ان تدركها، حتى البهائم تحس بها. فحين ينفي الشعور عنهم فذلك ابلغ في الذنب، يعني كأنهم لم يشعروا، حتى مجرد شعور بالحواس لم يشعروا. خلاص. طب حين يقول لا يعلمون يريد أن يقول لا يعلمون أن لا يعلمون يحفظ وصاحبه لا يعقل، فقد تعلم ما عقله غيرك ولكنك أنت لا تعقل هذا العلم. تحفظ كتاب وما انتش فاهم معناه ولا تعقل ولا تستطيع أن تستنبط منه شيئا. خلاص. وبعد ذلك يأتي لا يعقلون، لا يعقل يعقلون أي لا يفقهون العلم الذي عقله أو الذي علمه هم علموه هم أو علمه غيرهم. يبقى دي النهاية. يبقى لما يقول لا يعقلون يبقى وصلهم للنهاية، ولما يقول لا يعلمون يبقى حتى مجرد علم الغير ما علمهوش، ولما يقول لا يشعرون حتى مجرد الشعور مش عنده. يبقى لما يبالغ في الذنب ذنب شخص يقول له أنت لا تشعر، فضلا من عن أن يقول له أنت لا تعقل، لأن أنت لا تعقل يمكن يكون عنده علم يمكن يكون عنده شعور، لكن لما أقول له أنت لا تعلم يبقى ممكن يكون عنده شعور، يبقى ما عندهش عقل من باب أولى. طب لما أقول له أنت لا تشعر يبقى لا يشعر ولا عنده حاجة خالص من أي شيء. فانظر كيف عامل الله المنافقين بقوله وما هم وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك ترى هذا واضحا في قوله تعالى في سورة البقرة وإذا قيل لهم آمنوا كما وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. سلام الله عليكم. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، أي ما وجدنا عليه آباءنا. كيف ردت عليهم الآية؟ أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا خلاص ولا يهتدون. ليه؟ لأن دول يهود وعند آبائهم من أهل من الكتاب علم، لكن ليس عندهم عقل، ما عندهمش عقل يفهموا، لأنه لو كان عندهم عقل يفهموا. هم عندهم عقل بس القرآن ذمهم بأن العقل المقصود به الإفادة وتعدية الشيء بالعبرة إلى الغيب، لكنهم هم لم يستفيدوا من عقلهم هذا، فكأنه لا عقل لهم، فنفى عنهم الإيه؟ العقل. نعم عندهم العلم من آبائهم وهم أهل كتاب وكذا وكذا، ولكنهم لا يعقلون ذلك العلم. طب لما جه في المائدة ماذا قال؟ قال وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، كفاية علينا اللي احنا لقينا عليه الآباء. فقال أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. دكهم قالوا بل نتبع، ودول قالوا حسبنا، أنه اللي أقوى؟ لا حسبنا. ولذلك قالوا إيه؟ قلوبنا غلف مقفولة على اللي فيها، ما عندناش ثاني حد، ما فيش خالص أبدا استعداد لنستقبل حاجة تانية، احنا عندنا علم وقلوبنا مقفولة على كده خلاص. فصورة المائدة قالت ايه؟ قالوا حسبنا، ادعوا ان عندهم علم وان هذا العلم يكفيهم، فكان الرد عليهم مناسب لأولو كان آباؤهم لا يعلمون، يعني ما عندهمش حاجة خالص، ليس عندهم علم، ازاي بيقولوا حسبنا؟ يبقى تكذيب بعد تكذيب. انما في البقرة قال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع، كانوا مؤدبين شوية ما قالوش حسبنا، قالوا احنا بنمشي على اللي كانوا عليه آباءنا. فرد الله عليهم قال تسليما أن آباءكم كان عندهم علم بس ما كانوش بيعقلوا، وانتوا هتمشوا على طريقهم أيضا لا تعقلون أيضا كما لا يعقلون. ولما في المائدة تبجحوا واشتد كلامهم وقيل لهم تعالوا ارتفعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، كفاية علينا اللي احنا فيه، مش عايزين حاجة تانية، هم بالبعد مش عايزين حاجة تانية. فكان الرد أن آباءهم لا يعلمون شيئا وليس عندهم علم، فكيف تكتفون بما عندكم مع أن آباءكم ليس عندهم علم. فيبقى الاستعمالات القرآنية الكريمة في قوله تعالى لا يشعرون مبالغة في الذنب، لأن ما عندهم حتى الشعور، ما وصلوا إلى درجة الأنعام. ولذلك قال في آية أخرى إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وحين يقول لا يعلمون يبقى نفى عنهم مجرد العلم، فنفي العقل من باب أولى. وحين يقول لا يعقلون يبقى قد يكون عندهم شعور وقد يكون عندهم علم ولكنهم لا يعقلونه. واحنا عارفين ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قسم لنا الارض الى كم قسم، الى اقسام، قسم رسول الله الارض الى ارض ينزل عليها المطر فتقبل الماء فتنبت الكلأ فينتفع الناس بها والعشب الكثير، وارض ينزل الله عليها الماء فتمسك الماء فيها ولا تنبت كلأ فينتفع به الناس وهي لا تنتفع به، وارض لا تمسك ماء ولا تنبت ماذا، ولا تنبت كلأ ولا شيء خالص، لا تقبل ده ولا تقبل ده. فكذلك الناس، الأرض التي لا تنبت شيئا ولا تمسك ماء كالشخص الذي لا يشعر، لا لي فايدة في نفسه ولا في غيره، والأرض التي تمسك الماء للناس حتى ينتفعوا به كالشخص العالم اللي عنده علم ولا يفهم ولا يفقه ولا يعقل، والأرض التي تنبت الماء والكلى وتنتفع هي وتشرب الماء وتقبل الماء كالشخص الذي يعلم ويعلم ويعقل. هكذا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن باطن هذا الحديث ينطلق الناس ويؤلفون كتبا ومجلدات ولا أجمل ولا أحسن ولا أفضل ولا أعلى ولا أجل من تصنيف رسول الله للناس بهذه الطريقة. ولو تتبعت الناس جميعا في انتفاعاتهم بالعلم وانتفاعاتهم بالعقل لما خرج عن تلك الأقسام التي قسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تتبعت القرآن وجدت كأن القرآن الكريم يشير إلى هذا، مرة ينفي الشعور اللي ما فيش حاجة خالص، مرة ينفي العلم الذي لم ينتفع هو بالعلم ولا شيء وإنما، ومرة ينفي العقل لا ينفع ولا ينتفع بأي حال من الأحوال. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم مرة ثانية لأجل أن ننتفع بهذا العلم بفضل من الله تعالى وبتفسير القرآن الكريم وبالقرآن الكريم، وأن يفتح الله تعالى علينا فتوح العارفين، وأن يجعلنا من المخلصين المخلصين الذين عملوا بكتاب الله قبل أن يعلموا به غيرهم إنه على كل شيء قدير. ونسأله سبحانه وتعالى ألا يجعل ما نقول بألسنتنا إلا نواة لما هو في قلوبنا، وألا يجعل ما في قلوبنا إلا نواة لما تتحرك به جوارحنا بفضل الله وفضله وكرمه، حتى لنكون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونسأله أن يجعل هذه الأنفاس خالصة مني له، وأن يجعل هذا الإقبال خالصا منكم له، وأن يبارك في هذه الكلية الكريمة بفضل من الله، ويبارك في تواضعكم حيث استمعتم إلى العبد الفقير. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.